سائلة تقول: معلمة ولدت وأراد طالبتها تقديم هدية، فهل يعد ذلك من قبيل الرشوة؟ أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالأصل الهدية الإباحة بل المشروعية والاستحباب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يهدي ويهدى إليه، وهذا إذا لم يترتب عليها محذور شرعي، يترتب عليه محذور شرعي فإنها تكون رشوة، ومن ذلك هدايا العمال. وقد ثبت عن النبي عليه السلام أنه قال: هل قعد في بيت أبي ينظر أن يهدى إليه أم لا؟ فإذا كانت الهدية للمعلمة لأجل المحاباة فهذا لا يجوز، هو نوع من الرشوة. وإن كانت الهدية ممن تهدي لها قبل ذلك وبينها وبينها محبة ومودة فهذا لا بأس به، لأنه تجري على ما كانت عليه من الخير، والشارع لا يزيد مثل هذا إلا وصلة وخيرا. وعلى هذا فإذا كانت تهدي للمعلمة على هذه الصفة لا بأس، وكذلك إذا كانت تهدي للمعلمة في نهاية العام بعد الفراغ من الدراسة والاختبارات كالتوديع والإكرام لها فلا بأس. وكذلك أيضا على الصحيح، يعني لو كانت الهدية هدية جماعية للإكرام والاحترام للمعلمة أو المعلم ممن علم نصحه وصدقه فأكرموه، فمثل هذا محذور الرشوة فيه بعيد، بل هو لا يزيد ما بين المعلم والطالب والمعلم والطالبات إلا محبة وزيادة في التواصل على الخير، فلا يعني يكون من باب الرشوة. المقصود أن المحذور في هذا أن يؤدي إلى شيء من هضم حق بعض الطلاب أو الطالبات والمحاباة للبعض، فإذا كتفت هذه الصفة فلا بأس من ذلك ولله الحمد. نعم.